بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني ده مش هيبقى، يعني احنا بنقول ان في سلسلة اسمها نقاشات تربوية، بيكون الغرض من سلسلة نقاشات تربوية يعني بعض القضايا في الحياة، زي مثلا عملنا درسين في فقه الحياة، الارتقاء في معارج الإيمان. درس الليلة ممكن يتحط ضمن الأمسيات التربوية، بس هو ألصق حقيقة بقضايا القرآن. ولقاء اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا وأن يسددنا وأن يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا خلصة لوجهه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. لقاء اليوم ممكن يكون دسم شوية، لأنه هو أشبه بتجميع قرآنية، وده بيكون فيه صعوبة شوية لأن الإنسان إزاي يجمع المعاني المتناثرة في القرآن، هي مبثوثة في القرآن لكنه بيكون معنى متواتر. تاني كده، بيكون عندنا أحيانا معنى متواتر في الوحي موجود بكثرة، دورك، وده بيبقى اللي هو بيسموه السهل الممتنع، إزاي معنى متواتر ومبثوث في القرآن وانت مطالب انك تجمع شتات هذا المعنى في صدرك، تمام؟ وده احد، والله اعلى واعلم، كنت دي درس اسمه تثوير القرآن والمعاني المركزية. احد اوجه تثوير القرآن، دايما لما بنسمع مصطلح تثوير القرآن ذهننا بيتجه مباشرة لفكرة المعاني الدقيقة واللطائف والمعاني المستنبطة الغريبة، في حين والله اعلى واعلم اظن يعني ان اولى المعاني بتثوير القرآن مسألة المعاني المبثوثة في الوحي، لكن الإنسان بيغفل عنها من شدة ما هي مبذولة أمامه. يعني مثلا لما أنت تعمل ختمة وتبحث عن كيف حدثنا القرآن عن علم الله، ده معنى بديهي، لكن إزاي بقى القرآن، لأن القرآن مثاني يكرر المعنى ولكن أيضا مصرف، يعني يكرر نفس المعنى بطرق مختلفة، تمام؟ فلقاء اليوم أشبه كده، كان في درس اسمه جهود الشيطان في الصد عن القرآن كان برضو فكرة تجميعية. لقاء اليوم ممكن نسميه رحلة الإنسان مع الآيات والفرقان. لقاء اليوم ممكن نسميه مبدئيا رحلة الإنسان مع الآيات والفرقان. لفظة الآية والآيات في القرآن لفظة متواترة، يعني أنا كل ما أقول أنا هعيش مع السورة دي عشان أنظر لفكرة الآيات في الوحي، وفاجأ أن السورة دي بتسلمني لسورة تانية بتتكلم في نفس المعنى، وأفاجأ أن العائلة القرآنية دي إن صح التعبير بتتكلم في نفس المعنى، وهكذا، ففوجئت أنه معنى متواتر. وهي دي مشكلة المعاني دي بالنسبة لنا طبعا، لكن هي مش مشكلة، إن هو سهل ممتنع بيحتاج أنك تعمل أكتر من ختمة مستحضر هذا المعنى، تمام؟ ده الآيات، والفرقان هي سورة محورية ولكنه أيضا معنى متواتر في الوحي، قضية الفرقانية بين الحق والباطل. طيب، قبل ما نتكلم في لقاء اليوم المعنى المركزي اللي هنتفرع منه، هو أصلا لماذا نحتاج الآيات؟ لماذا نصب الله سبحانه وتعالى لنا الآيات؟ إيه رأيكم؟ ليه ربنا حط لنا الآيات؟ أيا كان الآيات هي إيه، نتكلم على أنواع الآيات المذكورة في الوحي، لكن ليه ربنا حط لنا الآيات أصلا؟ هو الآية بمعنى الإيه؟ علامة. علامة على إيه؟ على وجودي، ها؟ للتذكرة. إيه رأيكم؟ إيه تاني؟ أسمائه للتعرف على الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى، بعض العلماء قال الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وعالم في اللغة بعضهم بيقول هذا اسم آلة على وزن خاتم، فالخاتم هو ما يختم به، والعالم هو علامة على الله، ما يدل على الله سبحانه وتعالى. فمن أول كلمة وانت بتستفتح الوحي الحمد لله الذي جعل لنا هذه العلامات لتدل على ربوبيته سبحانه وتعالى. لو جينا للسؤال المحوري بتاع لقاء اليوم، كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ هل الله سبحانه وتعالى غيب أم شهادة بالنسبة لنا؟ غيب. بالنسبة لنا غيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى يوم القيامة، واعلموا أنكم لن يرى أحدكم ربه في الدنيا، تمام، لكن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة. طيب كيف الله سبحانه وتعالى غيب؟ كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ وكيف تعرف الله إلينا؟ الله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله سبحانه وتعالى هو الظاهر الباطن سبحانه وتعالى. طيب كيف تعرف الله سبحانه وتعالى إلينا، وبالتالي كيف نتعرف نحن على الله سبحانه وتعالى؟ إيه رأيكم كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ عايز أسمع شباب، إيه رأيكم؟ كلام الله سبحانه وتعالى كويس، أسماء الله، الخلق، الأقدار، كويس جدا. يبقى إذن التجميع القرآنية لما نيجي نبص للفظة الآيات هلا غالبا بتعود إلى، في ظني والله أعلم، إلى ثلاثة معاني أساسية في الوحي. الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بكلامه اللي هو الوحي، تمام، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، اللي هو بالنسبة لنا هنا يبقى القرآن. الله تعرف إلينا بكلامه وبمخلوقاته وبأقداره سبحانه وتعالى. تاني، الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بكلامه ومخلوقاته وأقداره لأفعاله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، أن نتعرف إليه من خلال القرآن الوحي وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتعرف إليه من خلال النظر في المخلوقات والتأمل في الأقدار. لما نيجي نشوف لفظة الآيات، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات، كذبوا بآياتنا، أعرضوا عن الآيات، في غفلة عن الآيات، سنريهم آياتنا، هنجد إن الآيات بتعود إلى هذه المعاني، غالبا لا تخرج عن هذه المعاني، إما الآية القرآنية، الآية الشرعية، أو الآية الكونية، أو الآية التقديرية. بمعنى يعني إيه مثلا؟ يعني من أقدار الله أنه أهلك الأمم السابقة، فنحن نستدل على قدرتي، لأن خد بالك الاستدلال بيكون الاستدلال على المجمل، على وجود الله وعلى التفصيل على أسماء الله وصفاته. يعني لو أنا قلت لك كيف تعرفت على الله الرزاق، أنت ممكن تحكي لي موقف. كيف تعرفت على اسم الله اللطيف، أنت ممكن تحكي لي موقف. الأقدار دي بتعرفك على التفاصيل مش بس على المجملات، تمام كده؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، دي أقدار. إن في ذلك لآية المتكررة في سورة الشعراء كتير، ولعل إن شاء الله نجيلها. هي دي بتتكلم على الآية، الآية هنا إلى إيه؟ دي سنن التاريخ، السنن اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في إهلاك الظالمين. بل كثير من العلماء بيقول سنريهم، وإن شاء الله نجيلها برضو في فصلة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قالوا الآيات هنا مش الآيات الكونية، لا، آيات إهلاك الظالمين، سنة الله سبحانه وتعالى في إهلاك الظالمين، سواء في الآفاق أو قريبا منكم فتح مكة وفي أنفسي، تمام؟ يبقى أنت الآيات التي وضعها الله لنا لنتعرف عليه، آيات شرعية اللي القرآن الوحي، آيات كونية المخلوقات، آيات في أقداره سبحانه وتعالى. نستدل أحيانا في التفاصيل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. أنا هنا ده هنتكلم الوقت إن شاء الله تعامل المؤمن مع الآيات، تمام؟ يبقى لقاء اليوم عبارة عن ثلاث حاجات، ثلاث نقاط أساسية: مقدمة تأصيلية لفكرة كيف نتعرف على الله، تعامل الكافر مع هذه الآيات، تعامل المؤمن مع هذه الآيات، تمام؟ وبينهما درجات. يبقى المقدمة الأولى كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى، وكيف تعرف الله إلينا. الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بآياته الكونية الشرعية، الأقدار والأفعال سبحانه وتعالى. هنا أنا يهمين الفكرة أيا كان المصطلح اللي هنستعمله، تمام؟ بس في شيء تاني مهم، ربنا سبحانه وتعالى لما نصب للإنسان، الله سبحانه وتعالى غيب وأمرنا أن نؤمن به. لذلك لو قرأت القرآن، ركز معايا في الحتة دي، دي أحد مفاتيح فهم المعنى اللي أنا بقوله من خلال الوحي. لو قرأت القرآن تحت سؤال ضاغط عليك، وهو قبل ما أقول السؤال، أن تدخل الوحي وفي سؤال ضاغط عليك بتبحث عن إجابته، أو موضوع شغلك تريد أن تستهدي بكلام الله، ستفاجأ بالكنوز القرآنية اللي بتحل لك هذه المشكلة. لو دخلنا الوحي تحت سؤال ضاغط، خلينا نشرح السؤال بموقف. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أقوام مشركين، أو أي رسول أرسل إلى أقوام معرضين جاحدين، سواء ملحدين أو مشركين أو كافرين، تمام، أو يعبدون مع الله آلهة أخرى، ويقول لهم أنا رسول إليكم من عند الله، هناك إله واحد لهذا الكون، ونحن مأمورون أن نعبد الله وحده، لا إله إلا الله، دعوة كل الأنبياء. فالسؤال الضابط، أيوة يعني نتبعك ليه؟ إيه الدليل؟ إيه الآية؟ إيه الآية على ده؟ تمام؟ الرسل السابقون كانوا يأتون بالآية، بعضهم كان يأتي بالآية الحسية اللي بيسموها، نرجع لللفظ ده، اللي بيسموها بعض العلماء المعجزة، وشيخ الإسلام عنده اعتراض شوية على اللفظ، مش هو بس، وفي قبله بعض المتقدمين في شوية اعتراضه، لو تيسر لنا وقت نتكلم في المعنى ده. وخلينا، هو دايما بيفضل المعنى القرآني لنقاشات هو شرحها في كتاب النبوات. لا، هو اللفظ القرآني لفظ الآية مش المعجزة، هم وضعوا لفظ المعجزة ووضعوا شروط للمعجزة، شيخ الإسلام أثبت إن هي الأمر لن يكون مضطردا يعني. المهم، فممكن تكون الآية وضد من الآيات تضاف عليها، لكن بالنسبة لنا هي مش موجودة، الآية الحسية التي يأتي بها النبي زي ناقد صالح، عصا موسى، تمام. إحنا بالنسبة لنا قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثل آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، تمام. طيب، ففي السؤال الضاغط إنه يقول لك أيوة وريني آية. المؤمن، تخيل واحد رايح يدعو، أنت رايح سافرت برا، رحت أوروبا أو أمريكا تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلك أيوة يعني قول لنا إيه الدليل، يعني ليه نضحي بحياتنا اللي إحنا عايشينها اللي هي مليئة بالشهوات والرفاهية اللي إحنا عايزينها عشان نتكلف بأوامر شرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وده معنى تاني قرآني، إن جزء كبير من هروب النفس البشرية إلى الشرك هي هروب من التكليف، ولذلك بدأت سورة البقرة بالمعنى ده. حاولوا تركزوا، النهاردة المعاني مركزة شوية. يبقى السؤال الضاغط، أيوة فين الآية؟ نطيع ربنا ليه؟ ليه إله واحد؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا في الوحي، ركزوا معايا، أن الآيات كافية، الآيات التي نصبها الله للإنسان آيات كافية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، آيات كافية. لذلك إحنا لما بنروح للملحد أو الكافر أو المشرك أو حتى الدين الباطل وبتحاول تفترض آيات أخرى، أنت بتطول على نفسك الطريق، بل هذا نوع من الجهل بسنة الله. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، مش هتعرف. ذلك ربنا قال له في ختام الآية دي، فلا تكونن من الجاهلين بسنة الله وتقدير الله سبحانه وتعالى، تمام. ودي في الأنعام، والأنعام من الصور العظيمة اللي اتكلمت في المعنى ده زي ما نشوف إن شاء الله. يبقى السؤال الضاغط، على فكرة ده كان سؤال ضاغط جدا على المؤمنين، ولا سيما في العصر المكي. المؤمن يا رب، تخيل كده المؤمن يهيأ له ويظن إن آية واحدة بس حسية تيجي قومه يسلموا. المؤمن يوقن في العهد المكي، وطبعا في العهد المدني، بس أنا بكلمك على بداية الدعوة، أو تخيل واحد أسلم في الغرب، يوقن أن أهله لو ماتوا على الشرك سيخلدون في النار، فيروح يقول لهم، فهم يقولوا إيه، إحنا نفسنا نصدقك بس أنت ما فيش آية، طب قول لنا آية واحدة وإحنا نمشي وراك، ما فيش إله، اللي ولو في إله هو مش إله واحد، لا إحنا نعبد هذه الآلهة من دون الله. فالمسلم بيضغط تحت وطأة هذا السؤال، كيف عالج القرآن هذا المعنى؟ واضح السؤال الضاغط، اللي لو ما نيجي نجرد الوحي، نقرأ الوحي أكثر من مرة، نبحث عن إجابة هذا السؤال. اللي بيعمل في الدعوة، السؤال ده سؤال شاغل جدا له، اللي بيتناقش مع ملحدين السؤال ده سؤال شاغل له، اللي انشغل فترة، أنا مش عايز أخبط في النقطة دي كتير لكن غصب عنها هنيجي فيها شوية، انشغل فترة بعلم الكلام وتصور إن علم الكلام كافي أو سيعطيه الأدوات الحجاجية للنقاش، أيضا ده سؤال ضاغط عليه، تمام. طيب، لما نقرأ الوحي ونبحث. أنا قلت ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الآيات اللي سماها آيات، يعني الآية يا جماعة هي كافية بنفسها، يعني الآية مش محتاج، وإلا هندخل في نوع من التسلسل، يعني الآية مش محتاجة آية، هي اسمها إيه؟ آية علامة. فلما أنت تغفل عن الآية أنت بتضيع نفسك. لذلك القرآن تكلم كثيرا عن خطورة مش بس عدم رؤية الآيات، لأن ربنا سماه أعمى، لا، في مصطلح في القرآن الغفلة عن الآيات، وده في الأعراف، وفي مصطلح التعامي قاصد يتعامى عن الآيات في سورة الزخرف، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تمام؟ يبقى المعنى الأول، المقدمة التأصيلية، أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى. ولازم نفهم يا جماعة، يعني أرجو أن المصطلح يخرج مني منضبط شوية. الله سبحانه وتعالى، مسألة التوحيد ومسألة وجود الله ومسألة عبادة الله ليست شيئا ثانويا في الكون، ده أمر مركزي. فربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك، مش هيسيب الناس. ربنا سبحانه وتعالى سيبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى، وبعد كده هم إما أن يؤمنوا أو يجحدوا بعد ما يوقن. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه ليه؟ ظلما وعلو. فهم المعنى ده هيساعدنا كتير في الدعوة، تفهم أنه ليست الصوارف لكثير من الناس كما كنا نظن في عدم وضوح الآيات، بل ستفاجأ أن القرآن ذكر كثيرا من الصوارف عن طريق الله سبحانه وتعالى غير مسألة عدم وضوح الآية. زي إيه مثلا؟ إيه رأيكم؟ إيه اللي الصوارف اللي ربنا ذكر إن ده صرف الناس عن اتباع الوحي؟ الهوى، اتباع الهوى، الكبر، حسدا، ظلما، علوا. تمام؟ ففي أمور كثيرة قلبية إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، ظلما وعلو، وجحدوا بها واستنقذتها نفسهم ظلما وعلو. تمام؟ طيب، الله سبحانه وتعالى لما نصب لنا هذه الآيات، خد بالك، يبقى احنا كده عندنا ثلاث حاجات، الآيات الكونية والآيات الشرعية وأقدار الله سبحانه وتعالى. في المقابل ليها، ركز، الله خلق الإنسان قابلا ليتلقى هذه الآيات. إيه اللي في الإنسان مخليه بيتلقى هذه الآيات؟ حاجتين، العقل والفطرة. تاني، يبقى احنا عندنا إنسان خلقه الله. عجبني أول مصطلح بعض الإخوة اللي انشغل فترة بعلم الكلام وبعدين يعني وفق للارتباط بالوحي، فكان بيقول كلمة جميلة، بيقول علم الكلام وكأنه يتحدث مع إنسان لم يخلقه الله. يعني هو بيتخيل إنسان معين مولود متصفر من العددات، فأنت قاعد بتضيع وقتك معاه بتقنع الإنسان ده أن الكل حادث محدث وكل شيء له سبب. تخيل أنت رايح لواحد عنده 40 سنة مثلا، تناقش مع واحد مثلا ملحد عنده 40 سنة، وقاعد بتقنعه أن مثلا إيه، أن لو اتضرب على قفاه يبقى أكيد حد ضربه، وان لو حصل كذا يبقى تخيل، فهو يقعد يصفصط معاك يقول لك لا اثبت لي. فانت متخيل اللي ممكن نوصل لحاله عبثيه. المهم، الله سبحانه وتعالى خلق الانسان قابلا لذلك. شيخ الاسلام في كتاب درء التعارض، وكتاب ضخم جدا واستيعابه صعب، يعني كتاب بعض الرسائل حاولت تلخص الافكار المركزيه اللي شيخ الاسلام عايز يقدمها. كان في كتاب رسالة هي قديمة، كانت مكتوبة بالإنجليزي بس ترجمت متأخرة، يعني في دار الله مقربة عمرو بسيوني ترجمها، هي لياسر قاضي. كان ياسر قاضي يعني إيه، يعني أنا بتكلم هنا على الرسالة كان فيها موجود كويس، بيلخص الفكرة اللي بيقول إيه، عايز يقول، بيقول إن الشيخ الإسلام عايز يقول إن الوحي والعقل والفطرة متناسبين مع بعض. لما واحد بيفسد عند الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعل له أشياء، يعني لو الوحي عمره هيفسد، تأويله للوحي عقليته بتفسد في تأويل الوحي، فطرته ترده، وهكذا. وعمل رسومات بيانية حتى في آخر رسالة خالص إزاي إن الثلاثة تتوافق مع بعض. الصورة اللي أنا متخيلها والله أعلى وأعلم مش كده، عندنا ثلاث آيات وحاجتين عند الإنسان، آيات كونية وآيات قرآنية وآيات تقديرية من أفعال الله سبحانه وتعالى، مقابل ليها فطرة وعقل. التفاعل ما بين الثلاث آيات مع الحاجتين دول مع الانسان بيخلي الانسان يوصل لربنا. وده مش بس على مستوى الكافر، لان لو بقى معانا وقت وده جزء مهم في اللقاء ان شاء الله، سالت حتى المؤمن انت بتوصل لربنا ازاي؟ ايه اللي يخليك لما يحصل لك موقف تعيد التفكير؟ ايه اللي جواك كفكره الضمير اللي يخليه ضميرك يأنبك؟ لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. ربنا اتبع القسم بالقيامه على النفس اللوامه. تمام، واضح دي الايه الفكره الاساسيه. طيب، اهل الباطل وعلى راسهم الشيطان، هو هيتجنن، هو عارف ان طريق وصولك لربنا سبحانه وتعالى من خلال الايات، لكن الشيطان واهل الباطل لا يقدرون على تغيير الايات. الشيطان ما يقدرش يغير في الوحي، الشيطان ما يقدرش يغير في الايات الكونيه، الشيطان ما يقدرش يدخل في معامله ربنا معك، في تقدير الله لك. الشيطان لا يغير اقدار الله لك. امال الشيطان بيعمل ايه؟ ادوار بقى الشيطان واهل الباطل ان هم ايه؟ يشوشوا على الايه. لذلك القران اكثر من لفظه، مش الجهل بالايات، الاعراض او الغفله او التعامي عن الايات. تمام، ان انت ما تشغلش بالك هو ربنا عمل معاك ايه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر عنه في حديث عن المنافق لما بيمرض وبعدين ربنا يشفيه، بيقول كالدابة لا يدري فيما عقل ولا فيما ترك، هو مش شاغل باله اصلا. ففي واحد ما يشغلش باله، في واحد يحصل كسوف او خسوف او زلزال او هزائم او نصر، هو مش شاغل باله اصلا. دي سنن، دي آية. يعني اللي حصل ده آية آمن بها بعض الناس وهو بالنسبة له عادي جدا. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فيحصل خسوف ففي ناس تقول سبحان الله وفي ناس تعرض. والقرآن كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على بعض الناس فناس تؤمن وناس تعرض. أنت ممكن أنت واحد يحصل لكم نفس الموقف، فواحد يسجد لله سبحانه وتعالى واحد يعرض. يبقى إذن مش معنى أن هي آية أن هي هتكون يعني تكرهك على الإيمان، لا، في الآخر ده قرارك أنت. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية الله سبحانه وتعالى جعل الآيات وجعل الإنسان قابلا لتلقي هذه الآيات. دور أهل الباطل إن هم بيعملوا إيه؟ يشوشوا على الآيات. أهل الإيمان يرون أن الآيات كافية، يرضون بالآية فيقبل عليها ويتأمل فيها. اللي أنا عايز أقوله لك إن الآيات الثلاثة دول لا نهاية لها في نظري فيها. تاني، كلما تدبرت في كلام الله أو في المخلوقات أو في أقدار الله، الثلاث آيات دي لا تنضب لا تبلى. فمعرفة الله أنت قاعد هي غير متناهية. كل ما بتزداد نظر في الوحي ونظر في الكون ونظر في أقدار الله تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتعرج إليه سبحانه وتعالى. ركز، من رحمة الله بك أن يريك الآية. يعني ربنا نصب الآية لكن أنت قد تعرض عنها، من رحمته أن يخليك تلتفت للآية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. خد بالك من كلمة إيه؟ نري. أنت ممكن تكون يعني حرب غزة دي آية الناس تعرض عنها، أنت في أحداثك في حياتك ممكن تقص قصتك على حد يرى منها الآيات. أحيانا واحد يسمع قصة واحد، الواحد ده أصلا معرض، أنت تسمع قصته وقاعد تقول سبحان الله، هو قاعد مش فاهم، يعني مش فاهم سبحان الله عليه. كأنك ترى الدابة فتسبح في أقدار الله للدابة والدابة لا تفهم، بل هم أضل من الدواب. واحد مش واخد باله، يعني مش شاغل باله أصلا، لا ينظر لا في الكون ولا في الوحي ولا في أفعال الله وأقدار الله. أنا دايما يعني إيه وما لنا ألا نتوكل على الله وقد، هو بيستدل بإيه على إيه؟ يعني هو بيثبت نفسه في مواجهة الباطل بالهداية السابقة، هو ما بينساش أفعال الله معاه، ما بينساش تقديرات الله له، كيف أتى الله سبحانه وتعالى بها إلى هنا، هو لا ينسى ذلك، هو بيستدل بده، مستصحب أفعال الله في حياته. تمام، دور الشيطان انه يشوش عليك تدعي تدعي تدعي فربنا يجيب دعائك، ولو بعد فتره الشيطان يقول لك لا لا ده حصلت عادي صدفه، دي مش اجابه الدعاء. هو الشيطان هنا ايه بيشوش على ايه اجابه الدعاء؟ لان من الايات، ما هو اجابه الدعاء ده من افعال الله واقدر الله، من الايه الثالثه تمام. كان بيحصل مع المشركين، كان بيحصل مع المشركين، يتحطوا في نص البحر يقولوا يا رب فربنا ينجيهم، بعد ما يعدي لا لا لا عادي، ما نسكت في نص البحر وعدت، مس بقى انا الضراء والسراء عادي، حصل قبل كده وعدت. فلما تتأمل ماذا فعل الله بالناس ليعودوا إليه. طيب تعالوا نبدأ رحلة قرآنية ممكن تطول شوية، بس أنا هنفر كده وسريعا في بعض الصور القرآنية. الأول نبدأ بالمعرض وبعد كده نتكلم على أهل الإيمان. من أكتر يعني لو خدنا صورتين ورا بعض، أنا عايزك هيكون في واجبات قرآنية. اقرأ الأنعام والأعراف بحثا عن لفظ الآيات تمام، وهنشوف الفرق ما بين الأنعام والأعراف دلوقتي. من أول لو تفتحوا المصحف على الأنعام، من أول لحظة في سورة الأنعام، وسورة الأنعام أوائل السور اللي بدأت بالحمد بعد الفاتحة، أول سورة بدأت بالحمد بعد الفاتحة، الحمد لله إيه؟ الحمد لله الذي، طبعا كل سورة فيها حمد بتحمد الله على شيء. ربنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وأعمل درس عن الحمد. إحنا عملنا درس عن التسبيح، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أعمل درس عن الحمد، ولعل إن شاء الله ربنا ذكرني في ختام لقاء اليوم نتكلم إن حياة المؤمن أصلا، حياة المؤمن بتدور حوالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ودول أصلا إيه لهم إيه دوي كدوي النحل حول العرش. حياتك المفروض في علاقتك بالله بتدور حوالين الأذكار دي. في كل سورة بتبدأ بالحمد بتحمد الله على شيء. الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في سبأ أنه يملك كل شيء، وجابت سورة سبأ علاج قضية الفتنة بالمال، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخر، في فاطر الفطرة وذكرت فيها التنوع الحمد لله فاطر السماوات والأرض، في الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ربنا جعل في ظلمات وجعل في نور، وقال لنا احذروا من السير في طرق الظلمات وعرفنا طريق النور. بدأت الأنعام بوضوح كده تمام، وبالرغم ان في ظلمات وربنا حذرنا منها ونور واضح واحد، ثم يعني اللي هي فيها بعد يعني، ثم بعد كل ده ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يشركون به سبحانه وتعالى تمام. طيب طول السورة ابدأ من آية 4 كده، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها، يبقى ربنا بيقول، هل ربنا قال ان في آيات بتأتيهم ولا لا؟ في آيات بتأتيهم، يعني هم هنشوف كل شوية انهم عمالين يقولوا ايه عايزين آية، احنا هنصدق كلام ربنا مش هنصدقهم. ربنا قال لنا انه جاب آيات ولا ما جابش آيات؟ جاب آيات مش آية واحدة. ربنا بيقول ايه وما تأتيهم، ده الآية بتوصل لهم، انما المشكلة فين؟ في الإعراض. ما انت دلوقتي عقلك لما بتشوش عليه وتفسد فطرتك انت كده بتدمر تلقيك للآيات. دي برضو من الحاجات اللي يعني لو ربنا يسر افتكرتها، احنا قلنا يعني بفكروني ختام اللقاء بسبحان الله والحمد لله والله أكبر. الحاجة التانية حاجتنا للوحي عشان يصلح فساد الفطرة والعقل، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. هو هيفضل يجيب له آية آية آية حتى يأتيه إما العذاب أو الموت. الأقوام السابقة هددوا بالعذاب، ومن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من بعد نزول التوراة ما عادش فيه عذاب استئصالي، خلاص إما أن يعذبوا بأيدي المسلمين أو بالموت ويكون عذاب الآخرة. ربنا بيقول له شوف 7، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، مش بس نزلنا عليك كتابا في قرطاس، ها فلمسوه بأيديهم، يعني هو تأكد أنه نزل من السماء. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر. لا لا لا ده سحر. تمام. طب ينزل ملك. طيب وهنشوف. ودايما القرآن بيذكر أن من وسائل الإعراض السخرية والاستهزاء. ده إن صح التعبير يعني ميكانيزم دفاعي بيستعمله المعرض دايما للبعد عن النظر في الآيات، منها السخرية والاستهزاء، وده مذكور جدا في سورة الجاثية. بالنسبة للمؤمن قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات، آية 14، فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. تمام. طيب آية 25، احنا هنمر مرور سريع معلش. آية 25، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر. ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم أنه سد عليهم منافس تلقي الآيات. وإن يروا شافها، المعنى ده متكرر في الأنعام وفي الأعراف، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. طب هو عايز إيه بعد كده؟ يعني ربنا بيقول انه هيشوف بصيغه المضارع وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك. طب جاي يسمع الوحي، جاي يعمل ايه؟ حتى اذا جاءوك ايه؟ جاي يجادل بدل ما جاي يسمع. حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين. سوره الانعام السوره الوحيده اللي جت فيها كلمه يصدفون ثلاث مرات، ويصدف يعني قمه الاعراض عن المقبل عليك، تعرض عن المقبل عليك. سورة الأنعام جابت حاجات عجيبة. جابت إن لو دخل النار ولامس جسده النار ثم عاد هيحصل إيه؟ هيكفر. ولو ردوا لعادوا لمن هو عاد وإنهم لكاذبون. في قول في التفسير بيقول آية 28، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا يعني لو بعد، وقالوا دي قال قبل ما، مش معطوف. في ناس قالت يعني بعد ما يرجع هيقول إيه؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن، هو لسه جاي من هناك. أنت متخيل المعنى؟ طيب عايزك بقى من أول آية 35 واشتد الفكرة اللي أنا بكلمك عليها. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وإن كان كبر عليك إعراضهم. المسلم اللي نفسه الناس تؤمن ده سؤال ضاغط عليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. طب يا رب انا عايز اكلمهم. ربنا بيقول لك ايه اللي بعدها؟ ها انما يستجيب الذين مين. اي حد مش هيسمعك والله لو عملت ايه؟ لو نزلت، والانعام سوره الانعام قالت كده، لو نزلت له ملائكه وصحت له الموتى وخليت كل حاجه تقول له لا اله الا الله هيقول لا ده سحر، ما حدش يشوش. هنمشوا واصبروا على آلهتكم. ما تتخيلش ان المشكله في نقص الايات. طالما مش عايز يسمع والله لو عملت انما يستجيب الذين والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. وقالوا، شوف الاستفزاز بعد كل الايات اللي جت، وقالوا ايه؟ شوف لولا نزل عليه ايه؟ ايه واحده بس واحنا مسلم. المؤمن والمسلم بيتضغط، بيتصور فعلا ان مفيش ايات، او مش من مفيش ايات، ان الايات ليست كافيه بالنسبه له، او ان هو صادق. وربنا قال في الايات في كل السوره اللي من مقدمه السوره وان يروا كل ايه لا يؤمنوا. هو انا بقول ايه؟ لولا نزل عليه ايات من ربي. شوف الرد، مش هنزل لك ايه، انا بس هثبت لك قل ان الله قادر ان ينزل. محتاج، ده واجب بقى انت تعمله مع نفسك. جمع طلبهم لولا نزل آية في القرآن في الأنعام وفي الرعد، شوف موجودة فين في الوحي، وشوف الرد كل مرة إيه. تمام. ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنت عايز آية؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. شوف هنا انتقال عجيب لآية هو مش متصورها. أفعال الله معه، أقدار الله معه، سواء في السراء أو الضراء. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. إحنا بننسى وإحنا بنناقش المعرض إن إحنا نذكره بأفعال الله القاهرة له. دي من الآيات اللي القرآن استعملها. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ربنا قال إن هو أخذهم 42 بالبأساء والضراء، وبعد كده قال إن هم هيعرضوا. بعد كده 46 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف ها الآية ثم هم. بس يصدف يعني قمة الإعراض، ده أول لفظ يصدف معنا هنا في الأنعام. ونفس الفكرة مستمرة، الشوط مستمر في مسألة هم عايزين آية وربنا بيقولهم الآيات موجودة أنتوا اللي معرضين. ولو أنت متصور أن الآية أنا اللي هجيبها زي آخر الأعراف لولا اجتبيتها، لو أنت صور ربنا بيقول له هنا أنت تقول لهم إيه آية 50 قل لا أقول لكم. تخيل الرسول رايح يقول لهم أنا ما عنديش خزائن الله، أنا لا أعلم الغيب، أنا لست ملكا، لست ملكا. احنا احيانا الداعيه بيبقى عايز يصور نفسه ان هو عنده كل شيء، لا انا ما عنديش حاجه، انا رسول. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، وده نفس المعنى اللي قاله سيدنا نوح في سوره هود. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك، امال ايه اللي عندي؟ وحي. ان اتبع الا ما يوحى الي. اللي بيؤمن بالوحي هو البصير، والمعرض عنه اعمى. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. في الاخر انذر به مين؟ الذين يخافون. أي حد ما عندوش التقوى اللي جواه دي، إحساس الخوف ده، مش هيوصل لربنا. تمام. ربنا ما بيقول إن في عوارض قابلتهم، فكرة الحسد، وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقولوا، وإنه عنده مفاتيح الغيب. عايزك تقرأ الشوط ده كله كنت مستحضر فكرة اللي احنا شرحناها الآيات. ربنا بقى جاب لنا قصة واحدة في سورة الأنعام، نموذج عجيب. نموذج مين؟ سيدنا إبراهيم. كيف وصل إلى الله؟ وأبسط حاجة بالآيات الكونية، على قول أنه كان ناظرا، ده اختيار الطبري طبعا، مسألة خلافية معروفة. وكذلك يعني شوف في سورة الأنعام ربنا جاب نموذج يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ولو ردوا لعادوا لمن عنه، ولو أننا حشرنا عليهم كل شيء قبلا، وجاب نموذج وهنا ويصدفون. ربنا جاب نموذج قمة الإعراض مع وضوح الآيات، وجاب نموذج اللي وصل بأبسط الآيات. الشمس قمر جن قال أكيد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. تمام. طيب هتلاحظ بقى، وانت لو انت مركز في السورة، لفظ الآية كل مرة بيجي مع إيه؟ يعني مثلا آية 93 بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 93 عن آية إيه؟ تستكبرون. فهتلاقي مرة إعراض، مرة يصدفون، مرة يستكبر عن الآيات. تمام. لغاية من الآيات بقى المحورية في السورة آية 109. انت بقى المعركة، القرآن يا جماعة بيخوض معارك، المعركة اشتدت معهم. هو في الأول قال، احنا قلنا عشان ما انتهش، آية 37 وقالوا إيه؟ لولا نزل عليه آية رب. طب هنا بقى بدأ يسخن بقى في 109، قال إيه 109؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم، بيحلف بالله لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. هو بقى متصور لما يقول لي كده، أنا قل إنما الآيات عند الله، نفس الرد اللي فيه إن الله قادر، إنما الآيات. ربنا بقى بيقول لنا احنا وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. انت متصور ان ربنا، انت ليه متصور ان اول ما الايه تيجي هو هيؤمن؟ ما الايات موجوده. ليه الايه لو جت مش هيؤمن؟ ربنا صرفه عن الايات لان جات له ايات كتير وهو اعرض، وده خوف لينا احنا. انت في طريقك لربنا بيجي لك ايات واحيانا تعرض، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان شاء الله. ايات تعمل ضبط نفسي للدعايه، ولكن اكثرهم يجهلون. واعرف ان في اعداء دورهم ايه؟ التشويش على الايات. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، الوحي المقابل، يوحي بعضهم الى بعض ها زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. طب هل في ناس هتترك وحي الله وتروح لوحي الشياطين وتميل اليه ولتصغى اليه؟ مين؟ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما والذي أنزل لكم كتابا. عايزك تكمل بقى سورة الأنعام بهذا المعنى وتتبع لفظ يصدفون وشوف لما سورة الأنعام جابت مصير من أعرض عن الوحي، يعني أحد طرق عرض الإسلام والحق أن تذكر ضياع الحضارة أو ما تسمى بالحضارة ليست حضارة الغربية مثلا، أو أي حضارة وهي لا تستحق أن تسمى حضارة أعرضت عن الوحي. وهنا القرآن بيّن في سورة الأنعام سفاهة المعرضين عن الوحي. عشان ما أطولش عليكم ادخل بقى في سورة الأعراف. سورة الأعراف جابت نماذج بقى غريبة تانية، نماذج ناس شافت الآية واعترفت إن هي آية لكن أعرضت. في الأنعام هو مش عايز يشوف أصلا، في الأعراف لا. لذلك الأعراف أكثرت من ذكر نماذج اللي احنا بنسميهم المنتكسين، اللي هو شاف ورأى الآية للأسف وعارف إن هي آية وبعدين أنا عامل إيه؟ أنا أعرض. لذلك ربنا بيقول وما وجدنا لأكثر، دي من الآيات المحورية الفاصلة ما بين القصص وقصة سيدنا موسى، من الآيات المحورية، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يشوف يعاهد وراجع. لذلك بدأت بقصة مين؟ سيدنا آدم مع الشيطان. الشيطان أكتر واحد شاف، قال له بعزتك بعدين أعرض. جابت نموذج واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهنا ملمح عجيب قوي، غالب إن لم يكن كل ما عدا في موضوعين، القرآن المكي بيمدح بني إسرائيل ولا يذكر سقطتهم بعد إهلاك فرعون. هما سورتين اللي كملوا بعد إهلاك فرعون سور مكية، الأعراف وطه. ودي لها دلالة ودي لها دلالة. هنا إيه؟ إن سورة أعراف أصلا بتكلمك عن النماذج اللي رأيت الآيات وأعرضت. أنا عايزك تقرأ، أنا فوجئت إن من أكتر السور القرآنية اللي فيها لفظ الآية سورة الأعراف. أنا بقول لك كل ما أقول إيه سورة الأنعام بتعالج الموضوع ده، تروح تبص تلاقي الأعراف كم عالجت نفس الموضوع بصورة عجيبة، كذبوا بآياتنا أكتر مرة جت في الأعراف. تمام؟ لذلك برضو سورة الأعراف هي السورة الوحيدة اللي ذكرت تفصيل آيات بني إسرائيل، آيات مفصلات. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، سواء مفصلات بينها فواصل زمنية، الإنسان آية اقتنعت إن هي آية، ينزل عليهم القمل أو الضفادع كله يتيقن إن هي آية، يروح لسيدنا موسى ادعوا لنا ربك، سيدنا موسى يرفع إيده اصرف عنهم هذا العذاب، ينصرف عنهم العذاب يشركه. تيجي الآية اللي بعدها ينتشر البلاء، الكل ايقن ان هي ايه، هنروح لمين؟ او مش احنا بقى، هم هيروحوا لمين؟ سيدنا موسى ادعوا لنا ربك، اذا ربنا يصرف يشركوا. قمه الوضوح. تتبع لفظ ليه العقابات كانت بتنزل في سوره الاعراف، هتجد في كل مره العقوبه ربنا يقول في التحليل النهائي ان هم بسبب تكذيب الايات، بسبب الاعراض عن الايات. تمام. كتير بقى انا يعني عشان اعدي بسرعه، 64 مع قوم نوح كذبوا بآياتنا، هتجمع كلمه الايات في سوره الاعراف، بس انا هجيب لك مواطن فيها واضحه جدا. تمام. هو الاول ايه 106 بيقولوا لسيدنا موسى قال ان كنت جئت بايه فأتي بها إن كنت من صادقين. سؤال مشروع. سيدنا موسى جاي لفرعون بيقول له أنا رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول إلا الله على الله إلا الحق، أو حقيق علي القراءة الثانية ألا أقول على الله إلا الحق، وبيقول له قد جئتكم ببينة من ربكم. فرعون هذا الرجل الديمقراطي الذي يحب النقاش والمناظرات قال له كلامك مقنع، بس قول لنا آية واحنا نمشي، الموضوع بسيط، معاك آية ولا كلنا يا جماعة؟ الراجل لو جاب آية نبقى معاه، صح ولا لا؟ قام عامل ايه؟ قام جاب آية، قال لا دي مش آية، ده ايه؟ ده سحر. معلش دي مش آية، ده ايه؟ والدليل ان ده مش سحر، انا هعمل ايه عشان اثبت لك ان ده سحر؟ هعمل ايه؟ هجيب السحرة بتوعي يثبتوا لك ان ده ايه؟ سحر. جاب السحرة بتوعه، السحرة قالوا له ان ده ايه؟ مش سحر. وبعدين عمل ايه؟ اعرض. يعني هو اللي بيحط القاعدة، يعني هو بيقول ايه؟ انا عايز آية، طب خد آية. لا ده سحر. طب ماشي، ايه الدليل انه سحر؟ هجيب لك السحرة بتوعي يثبتوا لك ان ده سحر، يجيب السحرة بتوعه يقولوا له ان ده مش سحر، يقوم يعمل ايه؟ لا انتوا معاه، انا اكتشفت المخطط، انتوا معاه. هو القضية مش في عدم وضوح الآيات، تمام؟ لذلك لما تخلص القصة بتاعت سيدنا موسى، طبعا ربنا ذكر زي ما قلنا فيها، لا هم هنا ايه بقى 132 جابوا ال 132. طبعا يا جماعة ده مبحث تاني قرآني، وبعض الناس بيظنوا شبهة، وهي مش شبهة، ده بالعكس ده إعجاز قرآني. يقول لك هم تكلموا بالعربية، يعني هم قالوا الألفاظ دي؟ لا، هم القرآن يعبر سواء عما حقيقة ما قالوا أو عما في نفوسهم. شوف 132 يعني الخلاصة، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. طب أعمل إيه بقى؟ يعني بيقول له بص، عشان اقول لك على حاجه، اي حاجه هتجيبها اقول عليها ايه؟ سحر. انت بقى شغلنا، انت هات ايه وانا يعني خلاص انا قاعد خلاص خلصت هو في واحد كده بيحس انه قفل الملف، فقاعد انت مش عارف توصل معاه لحاجه، اعرض عنه، ما تضيعش وقتك معاه. فربنا قال بالرغم ان هم قالوا كده، شوف من رحمه الله، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد. بعد ما قالوا كده الطوفان والجراد، الله سبحانه وتعالى ما احد احب اليه العذر من الله سبحانه وتعالى. والدعاية باب ان يتعلم هذا الامر، انه مش من اول لقطه يعرض ويقول لك انت ما فيش منك عمل، لا انت لا تدري. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع دم ايات مفصلات فاستكبروا. تمام، ذلك اكتر سوره جابت لفظ الملأ سوره الاعراف، هو ده من اسباب الاعراض عن الايه. فانتقمنا 136، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. ليه يا رب أغرقناهم في اليم؟ بأنهم كذبوا بآياتنا. تمام، لفظ الآيات في الأعراف ويعني متواتر. اقرأ بقى كده 146، ودي برضو من الآيات المحورية في السورة. سأصرف 146، أنا قلت معانا مصحف عشان نجمع. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيل. يعني أنت وما كان الله التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني ربنا بيوريله الآيات يقول مش عايز، ربنا يقول ده سبيل الرشد، ده الرشد لا مش عايز، الغي أيوة أنا عايز الغي. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. ليه وصلوا المرحلة دي؟ ذلك بأنهم تاني وكانوا عنها، ويبدأ مصطلح الغفلة معنا لآخر السورة ويتكرر في آخر السورة. وتكررت مع إيه؟ يعني ما تيجي تشوف في آخر عشان نستبق الأحداث، تيجي تشوف آخر الأعراف، آخر حاجة آخر آية قبل الأخير قبل آية السجدة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والصلاة لا تكن من الغافلين، حتى خطاب لأهل الإيمان. تمام، المهم لفظ الغفلة بتكرر كتير في آخر السورة، سواء آية 179 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الأدوات بتاعتهم موجودة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تمام، ذلك ربنا قال على عالم بني إسرائيل واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه إيه آياتنا. كل لفظة في القرآن لما بتفهمها ضمن سياق السورة بتفهم هنا ليه ما قالش مثلا آتيناه العلم واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تمام. يبقى بنو إسرائيل أكتر نماذج ذكرت سورة الأعراف شافت الآية الشيطان، بني إسرائيل هذا العالم وتختم به السورة، شاف الآية أعرض. تمام. يبقى الأنعام هو معرض من الأول، مش هو بيصدف. الأعراف شاف الآية ودقها وعاش معاها فترة، إبليس كان من العباد. بنو إسرائيل ولقد اخترناهم، امبارح بسمع سورة الدخان، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عاش مع الآيات فترة ثم أعرض. طب ده تقول له ايه ده مشكلته في الآيات؟ ذلك كتير من الإخوة يقول لك يا ناس الله الثبات والعافية، دعوة المنتكس أصعب من دعوة المعرض. كل ما تيجي تقول له حاجة يقول لك ايه؟ عارف؟ فهي فتنة. طيب معلش احنا قلنا هيبقى في جولة النهاردة يعني في الوحي كده. لما نيجي نبص انا هاخد مصطلح الفرقان ونرجع لمصطلح الآيات فقال حميم، بس هاخد مصطلح الفرقان وبعده التواصين وبعد كده معركة بتاخدها قال حميم. لو ما بقاش معنا وقت ممكن نأجل. احنا كلنا نتكلم على خطاب الكفار او المعرض عن الآيات وزي القرآن بيثبت ان الآيات دي موجودة لكن هو اللي معرض، وكنا عايزين في الآخر نتكلم على علاقة المؤمن بهذه الآيات. معركة الفرقان، سورة الفرقان لما جت بعد سورة النور، وسورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وبعض العلماء يتكلم عن مسألة الفطرة السوية مع الوحي. احنا قلنا حتى نظرية شيخ الإسلام مسألة الوحي والفطرة والعقل، فطرة السوية والعقل السليم بيتلقى الوحي يبصر طريق الله سبحانه وتعالى. ليس نورا فقط، ربنا بيقول لنا لا ده نور فرقاني، تبارك الذي بعد سورة النور تبارك الذي نزل الفرقان. يعني ايه الفرقان؟ يعني ربنا مش بيقول لك انه هيوريك آيات بس، الآيات دي انت ممكن تظن انها طرق مختلفة، لا ده انا هوريك آيات وعرفك انه الطريق الأوحد الى الله، فرقانية، فرق بين الحق والباطل. تمام كده؟ سورة الفرقان سورة عجيبة جدا، وانا عامل درس كامل اسمه معركة الفرقان، هاخد هنا لقطات سريعة جدا. كنت قلت سواء في درس مرحلة الفرقان او درس معركة الفرقان، مرحلة الفرقان قديم والفكرة نضجت في درس معركة الفرقان، ان دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كيف نصل بأي مجتمع الى حالة فرقانية، ازاي نروح لأي مجتمع نحاول نقنع المجتمع ده ان في حقه منفصل عن الباطل. تمام. الاول احنا خدوا بالكم انا سميت الدرس رحله الانسان مع الايات والايه الفرقان. الايات بتوصلك لربنا حتى تصل الى مرحله فرقانيه، انت اعلى شيء توصله انك تكون على يقين اني على بينه من ربي. تمام. ازاي نوصل مع المجتمع لحاله فرقانيه؟ ربنا بيقول تبارك الذي نزل الفرقان، يبقى الوحي من سبل الوصول للحاله الفرقانيه. في ثلاثه تبارك في سوره الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، الآية الحسية الواضحة. وفي الآخر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، الآية والذي جعل لنا نارك الفتن من أراد أن يذكر وأراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. فربنا الوقت بيقول لنا الوحي وعباد الرحمن الذين يطبقون الوحي دول من صور الوصول الحالة الفرقانية في المجتمع، وممكن ربنا سبحانه وتعالى يؤيدنا ببعض الآيات الكونية. لكن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لهذه الأمة الأصل فيها أنها تجاهد بالوحي، لذلك ربنا قال في نفس السورة وجاهدهم به جهادا كبير. تمام كده. نيجي للآية دي تحديد، كان ربنا بيقول وجاهدهم إيه به. الآية دي في سورة الفرقان، الآية دي ربنا بيقول آية 50 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفور ولو شئنا لبعثنا. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا قادر دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نفسه ينشر الدين ونصل إلى حالة فرقانية في المجتمعات كلها، فربنا بيقول أنا قادر إن أنا أبعث في كل قرية نذير لكني لم أرد ذلك، طب أعمل إيه يا رب؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالوحي جهادا كبيرا. موقع دايما الآيات ده بيهك على الإنسان. ليه الآية دي اللي فيها الجهاد بالقرآن جت في نص الآيات الكونية؟ يعني شيخ الإسلام أحيانا يشير إن إرسال الأنبياء يجي أحيانا بعد إرسال الرياح، وإن في إرسال كوني وفي إرسال شرعي موجودة في سورة الروم وغيرها، ويربط ما بين الإرسال الكوني ده والإرسال الشرعي. تمام؟ هنا ليه آية القرآن الجهاد بالقرآن جات وسط آيات كونية؟ وإيه نوعية الآيات الكونية؟ ركزوا، إيه نوعية الآيات الكونية اللي مذكورة هنا؟ ربنا بيقول لنا، وده شيء عجيب قوي، أنا عملت آيات كونية كان ممكن تدخل في بعضها بس أنا فرقتها عن بعض. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سكينا ثم جعلنا الشمس عليه. ليه؟ أنت لما بتشوف الشمس والظل مفصولين عن بعض ولا متداخلين في بعض؟ مفصولين عن بعض. ربنا كان قادر أن يخلي الحق المعنوي بالصورة دي، وده مبحث في القرآن ضخم جدا، ربط السنن الشرعية بالسنن الكونية. يعني ربنا بيقول إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية، ده شيء مادي كوني ولا شيء معنوي؟ مادي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ده كله شيء مادي كوني صح؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحقل، ده كل ده مادي كوني. فجأة رحنا للمعنوي الحق والله. ثم ترجع تقرا المثل تاني، ايه ده؟ يعني انا هستفيد من السنه الكونيه في الحياه الشرعيه. اه، يبقى هنا ربنا بيقول وجاهدهم، جاب قبلها وبعدها صور من الفصل، صور من الفرق. تمام؟ طيب، وجاب الارسال وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الارسال الكوني. وانزلنا من السماء ماء طهورا، ده المقصود به هنا المطر. وكما أن الله أنزل الماء الطهور أنزل أيضا الوحي الذي يطهرنا ويزكينا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. ولقد صرفناه، كثير من العلماء قالوا ده المطر، يعني ربنا ما بيخليش المطر يروح في مكان واحد، لا، المطر مصرف. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ربنا كان قادر انه يخلي الوحي زي المطر، لكن ربنا خلى الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يصنع عباد الرحمن بالوحي هم اللي ينتشروا في الارض. شوف العجيب، آية 52 دي عجيبة جدا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا. يبقى ده نموذج للماء المفصول ولا الممزوج داخل في بعضه؟ المفصول. اقرا اللي بعدها، وهو الذي خلق من الماء بشرا، ماء الرجل وماء المرأة بيمزجوا ولا مفصولين؟ بيمزجوا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير. ربنا قادر على الفصل وقادر على المزج بما ينفع الناس، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فربنا قادر انه يفرق لكل الناس فرقانا واضحا بينا لا عذر فيه لأحد بين الحق والباطل، لكنه نصب الآيات وجعل فيك العقل والفطرة لتصل أنت إلى الله سبحانه وتعالى. فتجي لك الآية فتعرض، فيجيب لك الآية اللي بعدها فتعرض، فيجيب لك آية كونية فتعرض، فيجيب لك آية في نفسك فتعرض، فيحطك في مرض فتعرض، فيحطك في السراء فتعرض، وهكذا يداول لك بين الآيات الشرعية والكونية والقدرية في حياتك حتى تموت، نسأل الله سبحانه وتعالى عافية، وليس للإنسان عذر. يدخل أهل في الأثر، وإن كان يعني مروي عن بعض التابعين، يدخل أهل النار النار وتلهج ألسنتهم بالحمد يوم يدعوكم في الإسراء يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. تمام؟ نفسي أعمل درس عن الحمد، الحمد في القرآن عجيب. يبقى إذن الله قادر. طيب، بالرغم من الحالة الفرقانية دي، احنا قلنا الشياطين يغيرون ولا يشوشون؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا. تمام؟ ايه سبل التشويش على الفرقان؟ عندك ثلاثة تواصيل سبل التشويش اللي بتخلي الانسان يشوش على عقله وفطرته تمنعه من قبول الآية النورانية النور الفرقانية. النور الفرقان بعدها ثلاثة طواسين. أول ما تفتح أول طاسين بعدها اللي هي سورة الإيه؟ الشعراء. هو الفرقان اللي ربنا سماه فرقان في سورة الفرقان. إيه هو؟ القرآن. القرآن ده عبارة عن إيه؟ أي يعني عبارة عن يعني عبارة عن عصا ولا عبارة عن إيه ولا؟ كلام. تمام؟ فأول شيء بيشوشوا عليه بكلامه قبل. تمام؟ اللي هو هنا بقى الإيه؟ في الآخر الشعر. طيب. شوف شوف سورة الشعراء. طاسي ميم تلك آيات الكتاب المبين. ها الأول شعور شعور الداعية اللي نفسه إن الناس تؤمن اللي بيحطه تحت ضغط سؤال الآية. ها لعلك باخع نفسك ألا يكونوا. أنت هتموت نفسك عشان يؤمنوا ومتصور إن الحل إن يؤمنوا إيه آية. فربنا بيقول لك إيه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. مش بس أي آية ده ربنا بيقول لك أنا ممكن أنزل لهم آية تخلي إيه تخليهم عني كده. فظلت أعناقهم لها خاضعين. طب وهم بيجي لهمش آية وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه ماضي فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. عايزين آية أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا. دي آية إيه من الحاجات الثلاث حاجات اللي احنا قلناها يدخل ضمن الآية الكونية. طب الآية في أقدار وأفعال الله في الكون وسنن الله في الإهلاك. في الأول قال أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية. دي كانت بتعود إلى الآية الكونية. بعد كده إن في ذلك لآية تكررت طول سورة الشعراء بس كانت بتعود على الإهلاك على معاملة الله على سنة الله في معاملة البشر مع كل قوم. ربنا يقول بعد كده إن في ذلك إن في ذلك لآية. شوف بقى عد كم مرة تكررت في السورة لغاية لما ربنا يقول في آخر الشعراء خالص بعد ما قال آية 190 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه تعود بقى على أول السورة خالص. الطبري بيربط دي بأول السورة وإنه آيتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. طب هاتوا آية زيها وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ابن كثير له شرح رائع للآية دي ارجعوا له. تمام. طيب وربنا بيديك وسائل التفرقة ما بين الأنبياء والشعراء في الآخر. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. وسائل التفريق من الأنبياء والشعراء. الشعراء في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون لا يذكرون الله كثيرا لا يستطيع أصلا. المنافق برغم أنه منافق يعني هو عايز ينافق بس مش عارف يذكر ربنا كتير يعرفش. تمام. يبقى من وسائل التشويش على الفرقان الشعر والكلام. ومن وسائل التشويش دي لقطات في السورة ده ليست كل السورة. القرآن لا ينضب. أنا عايز أحط قاعدة مهمة مش معنى أنا قلت الأنعام فيها كذا أو الأعراف فيها كذا أنا. إن ده فيها فقط ده السورة. ما السورة هي مصورة زي جنات إحنا بلتقط ثمرة من الجنات اللي موجودة في السورة. فالشعراء من ثمراتها بيّنت أن أحد المشوشات على الحالة الفرقانية النورانية هي الكلام الشعر. النمل أشارت إلى معنى تكرر فيها كثيرا العلم. فتنة الإنسان بالعلم ولا سيما العلم الدنيوي فتكرر فيها العلم. بل ذكرت السورة زي ما ذكر بعض المفسرين إن في أشبه بمقارنة بين العلم والقوة وإن العلم اللي بيكسب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به. الأول كان مين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لا القوة. الثاني قال الذي عنده علم. العلم بيكسب القوة. ذلك العلم في النمل ذكر قبل القوة اللي في القصص. المشوش اللي في القصص العلو في الأرض بالقوة وبالمال. المشوش اللي في القصص سورة القصص بدأت بالعلو وختمت بالعلو. إن فرعون علا في الأرض ختمت للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. العلو في الأرض بالقوة وبالمال هو اللي بيعمل مشوشات. يعني في سورة القصص إيه اللي حصل؟ اللي حصل شافوا سيدنا موسى بيكلمهم بعد كده قارون خرج في زينته فأبو سيدنا موسى قاله قارون مع الحق عشان هذا التشويش اللي حصل. قارون أهلكه الله أموالين إيه؟ لا ده قانون غلط. نرجع تاني، هو بيتحرك بما يراه لا يعقل آية. تمام؟ نرجع للنمل، يبقى تشويش في الشعراء بالكلام بالشعر، تشويش في النمل بالعلم والفتنة اللي بتحصل، تشويش في القصص ذكر بمسألة العلو في الأرض بالقوة وذكر نموذج فرعون، وبالمال وذكر نموذج قارون. الثلاث صور الطواسين ختمت بالقرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين دي في الشعراء، وأن أتلو القرآن في النمل، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد في القصص. ففي معركة بيخوضها الطواسين بعد الفرقان للثبات على هذا الوحي. كمان معركة، بس دي قصة تانية، معركة بقى دي معارك تانية، اللواميم بقى المكية إن صح التعبير اللي هي العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، أيضا معركة تانية بتنتهي بالأحزاب. تبدأ سورة سبأ بعد الأحزاب، بتبدأ سبأ وبتتكلم برضو نفس الفكرة، الفتنة الدنيوية اللي بتفتن الناس عن اتباع الوحي. سبأ فاطر ياسين الصفات صاد الزمر، ودي عايز شرح، لكن هنا بنيجي آل حاميم بتخوض معركة أيضا طويلة. معلش أنا كنت عايز أفصل الوقت، بس خلينا نقول حميم ونفصل عشان ما انتهش ونختم هنا بملف الآيات مع الكفار. حميم بتخوض معركة طويلة، بدأت هما سبع صور حميم، وكأن المعنى يعني القاطرة اللي قال حميم بدأت وبتخوض المعركة طول السبع صور، ما بعد مقدمة غافر، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. تمام، يعني افتح كده غافر وركز بقى معايا، هنقلب كده فهل حميم بسرعة عشان نختم المعنى ده. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة الشديد العقاب الطويل، لا إله إلا هو إليه المصير. بعد هذه المقدمة على طول ما يجادل في مجادلة، يعني هم عارفين في مجادلة في آيات الله، في آيات الله إلا الذين كفروا، وأهم سبب فلا يغررك إيه تغلب. يبقى ناس يتقلبوا في البلاد، عندهم سطوة ومال وعز دنيوي، فيكفرون فيجادلون في آيات الله. تمام، ده معنى ضخم في غافر. ربنا قال لنا بعد هذه المجادلة، لأن حتى مؤمن آل فرعون كان بيجادل وينافح عن آيات الله في سورة غافر، بتنتهي المجادلة في آيات الله في غافر، إن ربنا بيقول لنا بعدها سورة فصلت الآيات مفصلة واضحة، لأن الله من صفاته إيه في أول فصلت؟ حد حفظ؟ حميم من الايه؟ نزول من الايه؟ الرحمن الرحيم. تفصيل الآيات رحمة من الله، وانت في حياتك تفصيل الآيات في حياتك رحمة من الله، وحل الشبهات للناس رحمة بالناس، ان واحد يبقى عنده شبهة في الآية وتفكها له ده رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. البقاعي بيشير معنا بديع جدا، جابه من الحرالي، بيقول ان الرحمة هنا حل الشبهة اللي هي في قبلها متشابهات، انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فبقول يا رب لا تزغ قلوبنا بهذه المتشابهات وهب لنا من لدنك رحمة لحل هذه المتشابهات. دي رحمة بالإنسان، العلم الأصل فيه انه رحمة. والخضر ربنا أتاه رحمة، والرشد. يبقى اقرا غافر، اقرا آل حميم وابحث عن المعنى ده. ربنا بيقول في 56 غافر، معلش نقرا الايه دي في غافر بعد كده نروح لفصلة بسرعه. ايه محوريه، ايه محوريه جدا في سوره غافر 56. الايه بتقول ايه؟ ان الذين يجادلون ها في ايات الله، طب معاه ايه؟ بغير سلطان اتاهم، طب ايه السبب؟ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الآيات واضحة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح؟ في الآخر خالص ختام غافر 83، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هو عنده سواء بقى العلم الدنيوي أو حتى بعضهم هنا حاول يسقط حتى على الفلسفة وغيره، عنده علم رفض به علم الوحي. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قتلت في أنفسهم. فصلت استمرار المعركة الحميم في آيات الكفار بيجادلوا فيها. الله سبحانه وتعالى بيقول لهم الآيات ستكون واضحة شئتم أم أبيتم. طب هم بيعملوا إيه؟ عندنا لفظين مهمين جدا في سورة فصلت، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. اللحد هو الإيه؟ الميل. يبقى هو بيعمل لغوشة في الآيات وعايز يخفي الآيات، تمام؟ ربنا قال في الآخر، بالرغم إنه هو قاعد بيلغوش على الآية وعايز يخبي الآية، ربنا قال في الآخر إيه؟ سنريهم آياتنا. يعني كل جهود أهل يعني يقعدوا يعملوا سنين لفكرة الإبراهيمية والتطبيع ومش عارف إيه، وتيجي حرب غزة طب هدلهم كل ده، يوم يقعدوا يفكروا ويعملوا مؤتمرات ويصرفوا فلوس ويبنوا، ويوم جاي موقف هدد لهم كل اللي بيعملوا، وهكذا سنريهم. والغرب والسلام وحمامة السلام وجائزة نوبل للسلام ومش عارف ايه، ويقعدوا وبعد يوم جاي يتفضحوا فضيحة. طب هل واحد يقول ايه؟ ايوه بس هي حصلت فضيحة واضحة، بس مش كل الناس اقتنعت. ما احنا قلنا من الاول ان الايات مش هتخيل، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، تمام؟ الله يقيم الحج عليه. في الآخر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم. مش معنى أنه تبين أنه هم ها يؤمنوا، مش معنى أنه تبين أنه هم يؤمنوا، حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. طبعا السورة سواء بقى الحميم، كل سورة بتعالج قضية الآيات بطريقة مختلفة. وسورة الشورى بدأت بالوحي وختمت بالوحي. السورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله الولي مرتين. الله يتولى عباده، والله لن يترك عباده، سواء بالآيات التقديرية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، تمام؟ وهي جيل اللي معاه هنا الولي الحميد سبحانه وتعالى. وربنا بيقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. ربنا مش هيسيب الناس، ربنا هينزلهم وحي ويعمل لهم أقدار ويرتب لهم. طب هم بيعملوا إيه؟ أم لهم شركاء؟ أيوة، شرعوا لهم من الدين، بيحاول يحط منهج مقابل. بس هذا المنهج المقابل لن يقبل بدون السورة اللي بعدها، بدون ايه؟ بدون زخرفة. لازم ايه؟ يزخرف. مش احنا قلنا في الوحي المقابل، الوحي الشيطاني لازم يكون مزخرف. في سورة الانعام انتوا فصلتوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف. ما ينفعش اي قول، مش هيقبل زخرف القول غرورة، تمام؟ فتيجي سورة الزخرف عايز يحط المعايير المادية لقبول الحق، فربنا بيهدم لهم هذه المعايير. وحتى فرعون عايز يحط هذه المعايير، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، تمام؟ طيب. سورة الدخان بتعرفك أن الأغلب ما بيجيش غير لما يمس العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمن. طب وبعد ما يكشف العذاب؟ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يبقى الدخان العذاب الدنيوي اللي بيرفع، الدخان العذاب الدنيوي اللي بيرفع، الأحقاف العذاب الدنيوي الذي لا يرفع، بينهم الجاثية. الجاثية بتكلموا عن يوم القيامة. أنا عايزك بقى تقرأ الجاثية قراءة متأنية في المعنى اللي احنا بنقوله ده، من أول آية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هما طول، خد بالك، اربط اول الجاثيه باول غافر. اول غافر بعد المقدمه ايه؟ ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. هنا ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين، وبعد كده لقوم يوقنون، وبعد كده لقوم يعقلون. تلك سته، تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق. فباي حديث بعد الله وياتيه يؤمن؟ لازم الداعيه يقتنع بكده، ان لو ما امنش بالله وباياته لن يؤمن بشيء. ما ضيعش وقتك معاه. هو بيعمل ايه؟ ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. طب ولما لما انت بتزنقه وبيعرف حاجة، وإذا علم من آياتنا شيئا يعمل ايه؟ احنا الميكانيزم الدفاعي على طول يوم عامل ايه؟ يلجأ للسخرية. السخرية هي هروب، تحويل الشيء الجد إلى نوع من الميوعة عشان ما يواجهش. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وسائل يا جماعة الملحدين الآن وسائل الملحدين غالبا من اللي أنا أعرفه والله على أعلم، وسائل الملحدين الوقت ثلاثة: السخرية، الإعراض، الدعاء اللا أدري، الجهل، معرفش، قلتم ما ندري، ما الساعة، إن أظن، معرفش. دي أغلب الوقت. يعني فترة من الفترات كان الحد بيحاول يتبنى موقف صلب وانت بتناقشه، لا فأثبت فشله. فالوقت غالب اللي بيدعي انه ملحد بيلجأ للثلاث حاجات دول. والصورة اتكلمت عن ده هنا. واتكلمت فكرة الادعاءات ان انت هتنقل آية حسية. طب صح لنا الموت تمام، فانا عايزك تقرأ سورة الجاثية، تصلي بيها في ركعة كده وتعيشي المعنى ده. معلش انا قلت لكم الدرس النهاردة هو مراجعة قرآنية على معنى متواتر مثاني منتشر في الوحي، خلاص. وربنا بيقول في 23 آية 23 في الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم، آية مرعبة، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بعد كل ده وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظن، حياتهم كلها ظن. لذلك قالوا في آية 32 إن ظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقنين. ختام الجاثية مرعب، حرب نفسية على ذلك الشخص الساخر اللي إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. يعني شوف كده، وبدا لهم سيئات ما عملوا. أنا عايزك تتخيل إنك بتخاطب واحد معرض بيسخر بالآيات دي. يا جماعة القرآن المكي كان يخاطب المشركين، كانش بيخاطب المؤمنين، يعني مش أقصد يعني كان بيخاطب من ضمن الناس، بيخاطب المشركين وبيخاطب المؤمنين. فكرة إن الناس عندها تصور إن أنا ما ينفعش أستعمل القرآن في الدعوة دي فكرة متوهمة، ودين موجودة للأسف في علم الكلام عندهم فكرة قزم مش عايز يدخل فيها، أصل ده يؤدي إلى الدور، ده تصور باطل في ظني أو مش في ظني، أنا متيقن بده. وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. ما هو آخر حاجة بيستعملها في آخر معركة حميم بقى في الجاثية في آخر سبع سور اتخاذ الآيات هزوا، وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها، هتيجي تعتزل يوم القيامة ولا يقبل منك ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وتيجي بعد كده الأحقاف نموذج للعذاب الإهلاكي اللي بيقول للدعاية في الآخر فاصبر كما صبروا للعزم من الرسل. وبعد المجادلة في الآيات إن لم يستجيبوا، بعد الجدال في الآيات هتعمل معهم إيه في سورة بعد الأحقاف؟ هتعمل معهم إيه؟ القتال. أصلا أنت استنفذت كل الوسائل في كده، أصلا هو الدعوة ومش ما هو أيوه ما هو بعدين، طيب ما هو مصر مستكبرا ويستهزئ، هتعمل إيه؟ الذين كفروا وصدوا بعدها على طول، لأن طول ده أنت قاعد بتجادل وهو رافض إن أنت تكمل. الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. تمام. وبعد كده فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. طيب إحنا كده بفضل الله سريعا مرينا على هذا المعنى المتواتر القرآني، مسألة أن الله سبحانه وتعالى نصب لعباده الآيات الكونية الواضحة في خلق السماوات والأرض وفي كل المخلوقات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولم يترك الناس سدى بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم سبحانه وتعالى أيضا بالرغم من إرسال الرسل والآيات إلا أنه كان يأخذ الناس بالبأساء والضراء، هو ده المعنى اللي أنا أقصده بالآيات القدرية، إنه مش بيسيبهم كده، لا بيعاملهم، والمعاملات ليست معاملات أممية فقط، يعني مش الأمة دي أخذها بالبأساء والضراء، كل واحد ربنا بيعامله معاملة خاصة. كل واحد، يعني أنت لو رحت لأي شخص، يعني رحت أي شخص مثلا عنده 30-40 سنة لو رحت لأي شخص عنده 30-40 سنة وقلت له بعيدا حتى لو ملحد حدثني عن ترتيب حياتك، يعني احكي لي كده انت كتير حتى من التجار يقول لك اللي متصور ان التجارة ماشية بتخطيطك ده واهم حتى لو مش مسلم يعني. فالله سبحانه وتعالى لا يترك الناس سودة بل يعامله. فاتكلمنا على مسألة المعرض او الكافر او ان هم ازاي بيعرضوا عن الايات وازاي القرآن خاض معركة من الايات، من خلال كلمنا من خلال الانعام والاعراف، من خلال فرقانية الآيات ثم المشوشات التي ذكرت في التواصين الشعراء والنمل والقصص، واختمت ثلاث صور بالقرآن، وإزاي أن الله سبحانه وتعالى قادر على الفرق والمزج، وإمتى الحكمة من المزج وإمتى الحكمة من الفرق، بل حتى كذلك الناس يفرقون ويجتمعون له دلالة زي في سورة النساء ان احنا خلقنا من نفس واحده وجعل لها زوجها، وان العائله البشريه كلها خلقت من نفس واحده، وازاي حصل التفرق، ولذلك سوره النساء بتتكلم على هذا المجتمع المتفرق كيف يتعامل بالعدل، لان سوره النساء لم تترك احدا الا واعطته حقه، الكلاله، المراه الضعيفه، اليتيمه، اليهودي الذي قد يظلم من مسلم، سوره النساء اعطته حقه. نيجي بقى للجزء المهم، المؤمن في علاقته بهذه الآيات، المؤمن في علاقته بالوحي، في علاقته بالمخلوقات، في علاقته بتقدير الله له، المؤمن لا يزال يرتقي بالنظر في هذه الآيات لأنها وسائل العروج إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا هذه الآيات لا تنضب ولا تنتهي، يعني فيش مرحلة أنت بتوصل أنك ما عدتش تنظر، الخلق كل شوية بيعطينا جديد، كل شوية تكتشف شيء في الكون، في النباتات، في خلية الإنسان، وهكذا. ولا يزال الناس يقولون سبحان الله في النظر في الخلق، ولا تزال أنت في النظر في أقدار الله لك تقول سبحان الله، بل أنت في كل مرة بسبب أقدار الله لك قد تتعرف على اسم جديد أو صفة جديدة من أسماء الله وصفاته. كنت بقول للإخوة، نعرف أحد الإخوة الأفاضل لما بيتحط سواء في بلاء جديد في حياته أو شيء حدث جديد سواء سراء أو ضراء حصلت، يقول غالبا إن شاء الله هذه رحلة للتعرف على اسم جديد من أسماء الله، الفترة دي هيتعرف أكيد على، هو خايف ينشغل بالأحداث عن الذي قدرها. يوسف عليه السلام خرج من السجن، خرج من الملك، وخرج من كل شيء وهو يقول إن ربي لطيف لما يشاء. دي أعظم نعمة، إنك تخرج تتعرف على الله. رحلة المؤمن يا جماعة، رحلة المؤمن إنه، خلينا أضرب لكم مثال وأرجع لرحلة المؤمن. عارف لما تسافر لمكان كل شبر في سفرك بتشوف حاجة جديدة فأنت لا تزال منبهرا، هكذا علاقة المؤمن مع الله، كلما نظر في الوحي ونظر في أقدار الله له ونظر في المخلوقات لا يزال يقول إيه ده، أنا ما كنتش أعرف ربنا، فأنا ما كنتش أعرف أن ربنا قدير كده، كنتش أعرف أن ربنا واسع في عطائه، كنتش أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى عزيز حكيم بهذه الدرجة. وتظن أنك وصلت فتأتيك آية قرآنية أو آية كونية أو آية قدرية تبين لك أنك كنت في مرحلة لم تصل فيها إلى المعرفة الحقيقية بالله، فلا تزال تقول سبحان الله، تنزه الله عن المعرفة السابقة. أنت كنت متصور، عارف أنا في مرة كنت بطوف مع واحد بيدعي بقول يلي وسعت السماء والأرض وسع لي رزقي، أنا بسمع الله وماشي يا رب زي ما وسعت ما بين السماء والأرض وسع لي رزقي، أنا مش يعني المعنى، أما حتى تفكر في سعة السماء والأرض وأثر ده أن ممكن ربنا، صحيح ربنا قادر، ربنا قادر سبحانه. فأنت لا تزال، أنت كان عندك تصور عن سعة الله، عن اسم الله الواسع، ده كان تصور ناقص. لما بيحصل لك قدر بتحتاج تنزه الله عن المعرفة السابقة، أنت كنت مسيء الظن بالله فتقول سبحان الله. فلا يزال المؤمن مع كل آية يتعرض لها قرآنية وكونية وقدرية يقول سبحان الله، ثم بعد أن يسبح الله يبدأ يقول الحمد لله، يثني على الله بما هو أهله، وبعد ما يثني على الله بما هو أهله يقول لا الله أكبر إما أتخيل، فيصل إلى حقيقة التوحيد لا إله إلا الله، فيحصل له حدث فيقول سبحان الله، فيثني على الله فيقول لا أكيد الله أكبر، فيصل إلى التوحيد، وهكذا رحلة المؤمن بين سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويختم به لا إله إلا الله. ودي الأذكار اللي بعد الصلاة بهذا الترتيب، ولا يضر الإنسان بأيهما بدأ، بأي هذه الأذكار بدأ، لكن المقصد إن الإنسان لا يزال يترقى بسبب هذه الآيات. فأنت دورك إنك تعايش هذه الآيات، لا تكون في غفلة، لا تكون في إعراض عن النظر في الوحي. كم من آية قرآنية تتلى علينا ونعرض عنها، كم من آية كونية نراها ونعرض عنها، كم من آية قدرية في أمة الناس عموما وفي أمة الإسلام خصوصا وفي حياتك أنت على أخص الخصوص ونحن نعرض عنها. ذلك السير في الأرض، النظر في التاريخ، السفر، النظر في المخلوقات، كلها وسائل معرفة إلى الله سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا، أنت بتسير وتنظر تتأمل، من وسائل الوصول لسنن الله زي ما في سورة آل عمران قبل ما ربنا يكلمنا عن السنن في التعامل مع الهزيمة، قال سيروا في الأرض. انت محتاج تتأمل، السير في الأرض قد يكون سيرا زمانيا نظر في التاريخ، ما هو مش لازم يكون سير مكاني، انت ممكن تسير في الزمان إلى الوراء. هي الشعراء كلها إن في ذلك الآية هو سير زماني. طيب، المؤمن كما أن الله يتجلى لكل عباده بآياته القرآنية والكونية والقدرية، كذلك للمؤمن، لكن المؤمن يتلقى الآية. فربنا قال على الكافر ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، عكس ده مع المؤمن، ربنا سبحانه وتعالى بيزيد بصيرة في قلبه وفي إيمانه لما بيبصر الآية، فشكر الآية فربنا يديله آية بعد كده، فشكر الآية فربنا يديله آية. فالمؤمن لا يزال يتقلب في الآيات. المؤمن يا جماعة عايش حياة هي ليست كأي حياة، هي الحياة الطيبة. هو المؤمن ما عندوش يعني مش عارف، الله المركز، هو ما عندوش حاجة تانية. فالمؤمن عايش حياته سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان، هي دي حياة المؤمن، يتقلب في الآيات، حدث مؤلم حدث مفرح ويتقلب في الآيات. يوسف عليه السلام في السجن وفي البئر لم يغب عنه أقدار الله ورؤية أفعال الله سبحانه وتعالى، في الملك وفي القصر لم يغب عنه ذلك، فقال في الختام توفني مسلما. هو لا عاد شغله البلاء ولا شغله الايه الملك، عايز أوصل لربنا، توفني مسلما والحقني بالصالحين. المؤمن بيبحث عن مراد الله، يجمع كده في الوحي، الله يريد ايه، الله يريد ايه، ها يريد، الله يريد الآخرة، الله يريد أن يحق الحق، الله يريد بكم اليسر. أنت بتجمع مراد الله وتبقى أنت عايش تبحث عن مراد الله، ومن خلال هذه الآيات تصل إلى مراد الله. الله يريد الآخرة في الأنفال ويحق الحق في الأنفال أيضا، فممكن ركز بقى معايا، تحصل أقدار بالنسبة لك غريمة غريبة، ليه يحصل كده، ليه تحصل دماء، ليه يحصل قتل، ما هو أنت باني تصوراتك عشان انت تريد الدنيا، فعلى مرادك انت كده مضطرد مع نفسك، على قد على قد طموحك او على قد طموحه الدنيء طبيعي جدا يكون مستشكل اللي بيحصل. لكن لما الانسان يتخلق باخلاق الوحي ما بيحسش باي تناقض في الكون، الصورة عنده مضطردة متناسقة. المؤمن عنده دار اخرة وعنده الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار، الله بكل شيء عليه، فما عندوش تناقض ويرى الآيات. ولما بيشكل عليه طبيعي أن يحصل له أوقات زي صلح الحديبية وسورة الفتح، ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبوش، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، احنا قلنا المعنى اللي ذكره البقاعي وهب لنا من لدنك، ربنا ما بيسيبوش، ربنا بيبين له حتى ولو بعد حين. لأن المؤمن خدوا بالكم من المعنى ده قوي، المؤمن أثناء الآية لا ينشغل بمساءلة الله لأنه عبد. أحيانا المؤمن مع الآية القدرية أو الآية اللي مش مفهومة حتى لو الآية الشرعية ما بيبقاش مشغول ليه وإزاي ودي شبهة ولا، بيقف أمام الآية وقوف العبد ينتظر أن يفتح له في فهمها، عبد ذليل. مقام العبودية مقام هو أعلى مقام عند المؤمن، والمقام ده هو اللي بيخليه يرتقي فيعرج إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية. فإذا رحلة التعرف على الله من خلال الآيات القرآنية والآيات الكونية والآيات القدرية في الناس وفي أمة الإسلام وفي نفسك هي رحلة كلها إبهار، رحلة لا تتوقف. ونحن بصيغة المضارع نسبح حمدك ونقدس لك، ده الملائكة. أنت بتصل لمرحلة أن ترى هذا بقلبك. لذلك المسلم رحلته من الإسلام الإيمان الإحسان. الإسلام استسلم بجوارحه، احنا قلنا دلوقتي الله غيب تعرف إلينا من خلال هذه الآيات، فأنت عايز ترتقي. شوف بقى الرحلة بدأت من إن هو استسلم الجوارح ثم آمن، والإيمان في معنى الطمأنينة، آمن بقلبه، ثم الإحسان أن تعبد الله كأنك إيه ترى. هو ده المؤمن، وصل لمرحلة إنه قارب خلاص، ان الخطوط الفاصلة بين عالم الغيب والشهادة عنده بقت رقيقة خلاص. ان تعبد الله كأنك ترى، مش بس كده على المجمل، ان تعبد الرزاق كأنك ترى، بدأت تشوف الرزاق، ما عدتش بتتكلم عما سمعته عن الرزاق، عدت بتكلمنا عما رأيته من الرزاق، ما عدتش بتكلمنا عما سمعته عن اللطيف، عدت بتحدثنا أنت عن اللطيف. أنت أصبحت تحدث الناس عن الكبير المتعال، عن الواحد القهار، عما رأيته أنت، عما لامسته أنت، آيات أنت شفتها أصبحت الآية بالنسبة لك منارة فعلا بينة. فبتقول إني على بينة من ربي، يعذب المسلمين، يحصل هزيمة للمسلمين، يحصل مش عارف هزيمة حاضرية، يحصل شاف إيه، وإنت على بينة من ربك، أنت رأيت من الآيات خلاص، ولا تزال ترتقي في الآيات. فيحصل لك بلبلة، يحصل أزمة، يحصل هزيمة، يحصل معركة، يحصل مشكلة، تقوم راجع للآية القرآنية وتنظر في الكون وتنظر في سنن الله سبحانه وتعالى فتزداد يقينا، فترجع للواقع بنفسية قوية. الناس تشوف الدماء في غزة فيصيبها إحباط، فترجع للوحي وتنظر في سنن الله في التاريخ فيصيبها قوة، فترجع تدخل المعارك، فبسبب التفرق المسلم، بسبب عدم فهم سنة أخرى، يحصل هزيمة فيرجع، وهكذا المؤمن هو حاسس إنه هو يأوي إلى ركن شديد. فرحلة المؤمن، أنت لما بتقوم من الركوع بتقول أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، الأول بتقول أهل الثناء والمجد، في أهل في رواية أهل وفي يقال أهله، أنا أميل والله أعلم أنها أهل بالنداء، يعني أي أهل الثناء والمجد، عايز يعني أنت تنادي على تقول إيه أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. إيه أحق كلمة أنت تخرج من الحياة وأنت تقولها؟ إيه الكلمة اللي أنت دي أحق كلمة تطلع من بقك؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. المؤمن الذي يريد الله به خيرا يريه هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى يعرفك هذا المعنى حتى يكون هذا المعنى عندك يقيني. ترتبط بواحد جدا جدا جدا يموت، تتعلق بحاجة تبوظ، تروح الناس كلها معاها مفاتيح، تحط الناس اللي معاها مفاتيح، تحط المفتاح يفتح، تيجي انت معاك نفس المفتاح تحط المفتاح مش راضي يفتح. ربنا بيعاملك معاملات مختلفة، الله يريد أن ترتقي إليه، أن تتعلق به، فيوصلك لمرحلة من الآيات الكونية اللي بيوريها لك، ومن الآيات القرآنية اللي بتطلع عليك، ومن الآيات القدرية اللي بيربيك بيها، أن تعلم أنه لا مانع لما أعطي. أصبحت ده أنت رأيته آية، يعني بتقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي، سواء في الرفع من الركوع أو بعد الصلاة كما ورد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بتقولها يقينا أنت شفتها، يعني لا ينفع ذا الجد منك الجد دي أنت شفتها، شفتها آيات، زي اللي شاف ناقة صالح وشاف عصا موسى كده، أنت شفتها، في واحد شافها وأعرض. احنا قلنا رؤية الآية لا تؤدي لزوما إلى الإيمان بها، تمام؟ يبقى أنت في رحلة التعرف على الله سبحانه وتعالى إياك أن تنشغل عن رؤية الآيات. المؤمن يقظ، يقظ. الآية الكونية، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الخسوف فزع صلى الله عليه وسلم، قام يصلي. بلاش تتعامل مع المداولة بين أهل الكفر وأهل الإيمان بالإعراض، دي من السنن، دي آية، إن في ذلك لآية، معاملة ربنا ليك في حياتك آيات. المؤمن لا يعرض عن الآية، المؤمن في حالة ارتقاء بيتعرف على أسماء الله وصفاته، لا ينشغل. خدوا بالكم زي ما قلنا عند أهل الباطل في مشوشات على الآيات، هو تتصور أن الشيطان مش هيسيبك، كل آية قدرية أو كونية أو شرعية بتجيلك الشيطان عايز يشوش لك عليه. الموقف اللي انت كنت في قمة الإيمانيات والنشوة كده في علاقتك بالله بسبب قدر حصل لك، الشيطان هينسيه لك ويخليك تنسبه إلى شيء سببي مادي بحت، ويخليك تنسى المعنى ده، العهود اللي انت عهدتها مع ربنا الشيطان هيخليك تنساها. وما وجدنا زي الأعراف، الأعراف الصورة اللي مرعبة بالنسبة لنا، طبعا كل الصور المفروض تكون بالنسبة لنا تخوفنا وتقربنا من ربنا، بس الأعراف لأن ناس شافت، انت ممكن تشوف وتبعد. لذلك لازم تحافظ على الوجل في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، لازم دايما. لذلك معنى الغفلة في الأعراف انت محتاج قصاده التذكرة، لازم دايما تكون بتتذكر. والمعنى ده ايضا موجود كتير في سورة طه، من اكثر الالفاظ التكرار سورة طه الذكر، يعني أيضا سورة طه ذكرت، لذلك سورة طه ذكرت مقابل ذكر النسيان، سورة طه فيها النسيان كتير وفيها الذكر كتير، لأن أنت لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. فعشان تحافظ على هذه العزيمة الإيمانية لازم تتذكر بكثرة النظر في الآيات. ربنا ما سبناش، أنت مش هتخترع الآية اللي تذكرك، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الآية. المؤمن بقى، المؤمن تخيل كده هذه الحياة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا طعم الإيمان. المؤمن يسمع القرآن في الصلوات، يقرأ القرآن في ورده، يذكر الله، يزداد إيمانا لأنها آيات. يسير في الحياة ينظر بمجرد نظر زي سيدنا إبراهيم كده، ينظر إلى الشمس، إلى السماء، إلى القمر، آيات تذكره. كل موقف في حياته آيات تذكره. فالمؤمن كيف ينسى؟ يعني زي ما سيدنا إبراهيم كده بيقول كيف خاف، أنت بتقول كيف أنساك؟ يعني في علاقتك بالله سبحانه وتعالى المذكرات حولك في كل مكان، في نفسك، في بدنك، في السماع القرآن، في النظر. طبيعي ان الانسان بيمر بلحظات غفله، لكن سرعان ما يعود الى التذكره. ثم جعل ربنا ليك مواسم طاعات بيكون فيها التذكر عالي، الايات اعلى. خلي بقى انت لما تروح الحج وتشوف بقى الايات ومقام ابراهيم والكعبه والسعي وتعيش هذه المشاعر مع الناس وترى ايات عظيمه، ايات بينات مقام ابراهيم، وتشوف في الصيام ورمضان وتلقي الوحي وهكذا. فالمؤمن الله سبحانه وتعالى أحاطه بهذه الآيات المذكرات. الإشكال فين؟ الإشكال في الغفلة، إنه ينشغل. يعني يوسف عليه السلام لم ينشغل بسنوات السجن عن الله. إياك أن تنشغل، هو الإنسان بيتقلب بين السراء والضراء، إما سراء مفرحة تخليه ينسى افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس سبحان الله ربنا يفعل ما يشاء مع عباده، يعني لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله سبحانه وتعالى أعلم بعطائاته للناس. في واحد شوفوا كده في لحظات الاحتياج في قمة القرب من الله، شوفوا أول لما بيأخذ شيئا ما ينسى. الله أعلم بما يصلح عباده، مش أنت اللي موزع توزيعة البلاءات، ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. هو أنت متصور أنه لما يهلك العدو ويستخلفك إن ورقة الأسئلة خلصت؟ لا، ده هيجي لك سؤال تاني، لقد نجحتم في سؤال البلاء وفشلتم في سؤال السراء. فينظر كيف تعمله. بعض الناس بيعترض بداخله على أشياء قد تكون هي الخير، بل هي الخير له. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لا خير وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بور. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ودي في آيات هزيمة. فيجي الناس زي المعارك، زي غزة، الحروب، البلاءات، أكثر الحاجات اللي بتثور الصدر تشوش على الآيات. لذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من أحد والدماء تسيل والمسلمين في هزيمة؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ استو حتى أثني يا رب الحمد. هنا أنا هأنزه الله وأثني على الله، أنا سأحافظ على هذه الحياة في علاقته بالله، لن أجعل الهزيمة والدماء تشوش على علاقة التسبيح والحمد والتكبير. يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان. مش هيخلي فقدان أحب الناس إليه يشوش على علاقته بالله. المؤمن ينازع هذه الأمور، هيجي لك سراء أو بلاء يجعلك مشوش، ده طبيعي كلنا كده. الإشكال إنك تستمر في التشويش ده، ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلب. من رحمة ربنا بيك إنه هيبعت لك آية تانية، ما تخافش، ربنا كريم. إحنا قلنا تنزيله من الرحمن الرحيم، الله فصل الآيات، الله رحيم. أنا ما بقعد مع حد وحس ان غالب كلامه شكوى من ربنا، وربنا سابني وربنا ما عرفنيش وانا ما اعرفش اعمل ايه ومش شايف ومش فاهم، ويقعد انا بحس ان انا على قد فاهم، ببقى بقول جوايا انا مصدق ربنا اكتر ما انا مصدقك بصراحه. مش معقول، مش معقول تكون انت صادق. يعني بقول ببقى يعني واحد عايز يوصل لي رساله انه صادق وعمل كل اللي يقدر عليه وبيتضرع ونفسه يوصل، لكن ربنا ما ورلوش اي حاجه وما مش ربنا اللي احنا نعرفه هذا الاله غريبه جدا. خلاص، هو ربكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. بقول له ما ترجع، هو مش ربنا يا سيدنا نوح؟ عمال يجادلهم يجادلهم، في الاخر قال لهم يعني ان كان رب يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. بقول له بقى ما ترجع، انا مالي، انا رسول، انا جاي ابلغك ايات الله سبحانه وتعالى. فالله اللي نصب كل هذه الايات انت مش عارف توصل له ازاي؟ يعني ازاي ده نظر في الكون، نظر في القران، نظر في حياتك يخليك طول ما انت قاعد اصلا تقول سبحان الله والحمد لله والله. انت محتاج تقلل من هذه المشوشات. لذلك الوحي نبه لخطوره مثلا لا تمدن عينيك، سوره الحجر اللي فيها فكره برضو، سوره الحجر من فيها معنى الايات. انت هتشوش على نفسك ليه؟ تزود التشويش على نفسك ليه؟ انت عينك لما تمتد لمتاع الحياه الدنيا وزخرف الحياه الدنيا هتتقلص النظر في ايات الله سبحانه وتعالى، فلن تعد تبصر عظمه الله وقدره الله. هتبدا منشغل بعظمه الدنيا بالنسبه لك وزخرف الدنيا. ذلك موسى عليه السلام رايح يواجه اعلى طاغيه بيقول هو ربهم الاعلى، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، لعنه الله. فبيقول ايه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وربنا قال له ولا تنيا في ذكري، اوعى تضعف. كل ما بتكون مهمتك اعلى كل ما بتحتاج زاد اعلى، اوعى تضعف في الذكر، اوعى تضعف في هذا الامر حتى تستطيع ان تواجه مصاعب الحياه. يبقى المشكلة ان احنا الشيطان بيعوز يوصل لك، واختم باب ده، الشيطان بيعوز يوصل لك، نسأل الله العافية، يعني الشيطان عايز يوصل لك ان الحياة عبث، فلان مات صدفة وفلان اتاخد صدفة وفلان حصل له كذا والقنبلة دي موتت كذا صدفة والرشاشات موتت، عايز يحسسك ان الحياة ماشية كده عبث، ان مفيش اي حاجة ولا فيش، وان دعائك مش مسموع وان محدش يعرف عنك حاجة، وان الشيطان عايزك تعيش هذا المعنى، هذا الخواء، وشعور انك وحيد كده وانك في صحراء دعائك لا يصل وكأنه صرخة في صحراء لم يسمعها احد، ده معنى شيطاني يريد ان يحصرك به الشيطان. لكن كل شيء بقدر، ثم جئت على قدر. شوف سيدنا موسى الحق كان بيتربى في القصر، وبعد كده واحد قال له الحقني، فقام رايح يلحقه مموت واحد، فجي يعمل ايه؟ بعد كده قال له الحق عايزين موتوك، قام هارب، بعد كده راح مدين، بعد كده لقى ناس الصخره شالها وجاب البير وثقل الفتاتين، قال له تشتغل اشتغل، وبعد كده اتجوز، وبعد كده رجع باهله تاني، راى نار، وبعد ايه ده؟ ربنا بيقول له هو انت فاكر ان ده كده؟ وفتناك، عشان كده بيسموه حديث طويل اثر، وان كان يعني اثر طويل يذكره ابن كثير وغيره، حديث الفتون، وفتناك فتونا أقدار. وبعد كده ربنا بيقول له في سورة طه ثم جئت على قدري يا موسى. أنت فاكر كل شيء بقدر؟ أنت الذي لا تنظر في هذه الأمور، أنت اللي الشيطان بيصور لك ذاك الأمر، كل شيء بتقدير الله لك. فاوعى الحياة والأسباب والانشغالات والناس والاتصالات والمعارف والخروج ينسيك المركز اللي في الحياة أصلا. أنت بتطوف حوالين إيه يا جماعة؟ الإنسان أصدق الناس، أصدق الأسماء حارث وهمام، كل الناس جواها هم وجواها حرث. إيه مركز الهم والحرث في حياتك؟ بتطوف حوالين إيه؟ في ناس بتطوف حوالين نفسها، في ناس تصحى الصبح تصحى وتنام تسبح بحمد نفسها، هي لا تفكر إلا في صورتها فقط، هو بتطوف حوالين نفسه. في اللي بتطوف حوالين أي معبود آخر، إذا من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لكن في واحد هو منشغل بالله، لن تستطيع أن تكون كما قال يعني حنظلة، لو أننا نكون على الحال التي نكون فيها عندك، قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر لصفحتكم الملائكة في الطرقات. أنت مش هتستطيع ده، لكن على الأقل ساعة وساعة، ساعة تبصر فيها الآيات، على الأقل أن تقارب. اللي جه لابن عمر يخطب وهو في الطواف قال فلم يرد عليه، قال إن كنا نطوف ونتخيل الله بين أعيننا. هو ده الطواف كأنك تراه، وأن تقرأ القرآن كأنك تراه، وأن تصوم كأنك تراه، وأن تصلي كأنك تراه. أنت ما عادش عندك الإحسان مرتبة عامة، أنت عندك الإحسان في التفاصيل في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. وكأنك ترى إزاي؟ من خلال الآيات التي نصبها لنا. واضح المعنى؟ نرجع لفكرة التصور الشيطاني اللي عايز يخليك تصور أن الحياة عبث. يقول لك في أوقات ضيعة في الحياة، سنتين حرب، 100 سنة هزيمة، 300 سنة مش عارف إيه. يظن أما تيجي تبص في القرآن، فأماته الله 100 عام فلبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9، فلبث في قومه 1000 سنة. شوف الأرقام. فلبث في السجن بضع سنين. اللي لا يرى تقدير الله شايف ان دي اوقات ضيعه، 300 وشويه سنه في الكهف نايمين، اماته الله 100 عام عشان يوم اعلم ان الله على كل شيء قدير. 1000 سنة الا 950 سنة بيدعو ناس معظمهم مش هيسلم اصلا، وفي الاخر الطوفان هيهلكهم. هو مش فاهم ان ممكن 100 سنة اقدار مؤلمه تخرج منها بمعرفه اسم من اسماء الله. الامر يستحق، امال احنا جينا ليه اصلا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنك تتعرف على معنى أو يتبين لك الحق. الله يريد الحق، نحن نريد الدنيا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فأنت عشان كده قاعد شايف أن دي أوقات مهدرة، وأن ده مال ضائع، وأن دي عمارات هدمت، وأن دي مأسالت. أنت تصوراتك هي اللي مخليك تقيم التقييمات غلط. لكن دي دماء مسك، ودي عبوديات، وده حق اتضح، وهنا لطف ظهر، وهنا رزق. نظرة تانية. الملائكة تسبح بحمد الله لأنها ترى، وترى ملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فرؤية الآيات تخليك ترتقي في نظر للكون فتسبح. إذا أنا ما كنتش، رحلة عظيمة، أنا كنتش أعرف أن ربنا كده. فتثني عليه بما هو أهله، ثم تقول أكيد الله أعظم، الله أكبر من ذلك، فتقول لا إله إلا الله، وهكذا في رحلة هذا المؤمن. فإذا من رحمة الله بالعبد أن يريك الآيات، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يبصرك بالآية، أنه يسمعك الآية. أنت إحنا بنوقفين في نفس الصف في الصلاة، كلنا سمعين نفس الصوت، بس مش كلنا سمعين نفس الآيات. أحيانا أنت تروح تعمل عمل صالح، تروح تبر والديك، تعمل حاجة، تعمل عمل خيري، وتيجي منهك مش مركز، وتقف في الصلاة وتحس ان الامام قرأ الاية بطريقة ايه ده؟ ده رزق. دي مش كده، ده رزق ربنا بيسمعك الاية. وده لسه الخطوة الاولى. هتعمل ايه بعد ما سمعتها؟ ده اول نعمة هتشكرها، هتجيلك الاية اللي بعدها، هتلاقي موقف عجيب، فتلاقي اية، فتشوف زهرة او تشوف شمس بصورة عجيبة، سبحان الله. طب هي كانت موجودة. وهكذا المؤمن في رحلة مع الآيات حتى يصل إلى الحالة الفرقانية ويكون في حالة اليقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم اليقين والعافية. اللهم بصرنا بما ينفعنا، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وما أتنا من لدنك رحمة، وهي لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.